بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله العدة. والعدة، العدة آلة الحرب، آلة الحرس، آلة الغرس. أما العدة هي الزمن التي تتربصه المرأة حين طلاقها أو حين وفاة زوجها، المدة التي تربصها حزنا على زوجها اسمها عدة. قال حكالنا واحد، ما بعرف مين حكالنا، الواحد اجت على المحكمة الشرعية جايب رجل كتبوا الكتاب، كتبوا الكتاب وراحوا، بعد شي شهر اللي جايب واحد تاني جايب تكتب الكتاب، قال له مو انت فلان اللي كتبنا الكتاب؟ قال بلى. فين طلعني؟ قال له طيب ما بدي عدة؟ قال له ذاك انا بركب بدون عدة، ظن العدة تبع العدة تبع الحمار بيحطوا له جلال. قال له انا بركب بدون ايش؟ بدون عدة، بدون شيء. قال العدة مأخوذة من العدد، عندكم من العد مو هيك؟ العد أو العدد، من العد أحسن من العدد، هو مؤدى واحد. والإحصاء، في شو بسموا اليوم الإحصاء مو هيك؟ دجة الإحصاء بسموه الإحصاء، هي العدد. أي ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام. والأقراء، أقراء يعني الحيض، وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة حتى تخلص أيامها وتروح تشوف لابن حلال غيره، وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها. وكانت العدة معروفة في الجاهلية كمان، كان يعملوا عدة، كان تنفس سنة المرأة، ليس تنفس سنة كاملة، وتطلع تقيم بعرة هيك من الأرض وزدتها قدام الناس، تقول أنا السنة لعدت حزنا زر ما بتعادل من نعامه بعرة. شايف يا ابني؟ هنا قال وكانوا لا يكادون يتركونها أبدا، تقعد البيت هيك من الوسخ وأواعي وسخة سنة ما تخرج. فلما جاء الإسلام، الله يبارك لنا في الإسلام ويبارك في المسلمين ويجمع كلمتهم على ما يرضيه عنهم، أقرها. شو أقر إيش؟ العدة. ليش؟ لما فيها من مصالح، كل المصالح فيها. إذا مكثت ثلاثة شهور يمكن يكون الزوج زعلان طالع خلقه أرفع منها، بعدين بيندم وبيرجع براجع زوجته وبتريث وشو الأخوان. هنا وأجمع العلماء على وجوبها، على فرضيتها، مراد وجوبه الفرضية، لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هي خبر معنى الأمر، يعني ليتربصن، ليمكثن في بأنفسهن أديش؟ ثلاثة قروء، ثلاثة حياض. وقوله صلى الله عليه وسلم، أجمع العلماء على وجوبه لقول الله تعالى، وقوله معطوف على لقول الله، وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس، شو قال لها؟ اعتدي في بيت أمي مكتوم، في بيت أمي، في بيت عبد الله بن أم مكتومية، في بيت أمي مكتوم. شو عندكم؟ ما في مكتوم عبد الله؟ لا، ما في بيت أم مكتوم. سيدنا عبد الله بن مكتوم إخواني أحد مؤذني رسول الله، كان أعمى. شو كان؟ أعمى. فهذا لما زوجها طلقها قال يا رسول الله فين بدي أقعد أنا وأنا غريبي وما في عندي شيء، يعني قال له تقول بيت عبد الله ابن أم مكتوم، هذا أعمى لو تكشفتي أو كان فيها مرض كذا مضطر إنه تكشف ما بيشوف. شايفين أخواني؟ صار في ضرورة. نعم. قال حكمة مشروعيتها، حكمة مشروعية إيش؟ العدة. أولا جايب للشيخ أربع إيش؟ حكم. أولا معرفة براءة الرحم لعل تكون حبلة، حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض. إذا كان مثلا حبل من الأول للثاني يصير يترى هذا الجهاد ولا تختلط أنساب. أي واحد أصبح سيدي مالك إذا اختلط المرأة للأعمى، الأعمى مالش مالش يعني لو كان تكشفت مالش. وإن كان مرض، وإن كان بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام مرض إنه أعم ويتان أنتما ضالت لون، إيه معلومك الأعمى قد ما كان يا ابني ما في جمال، أعطوا بالكم هو اللي بيفتن الجمال، اللي بيفتن الجمال ما فهم شلون. الأعمى بقدرة الله لما تمحى فقد عيونه كل جمال وجهه راح، قد ما يكون حلو قد ما يكون إلا النادر نازم على الحكم يا ابني مثلني بروح الجمال. فإذا المرأة مثلا كان كشف رأسها أمامه ما يعد إنه مثل كانت قدام أجنبي واحد أجنبي يعني فتي عم يطلع فيها والله شلون. نعم إن أمه موجودة بدليل الحديث موجودة، قالوا اللي كوني أعمى إن أمه موجودة بالبيت يعني قد تكون أمه موجودة يعني أقول إن كونه أعمى يكون أمه موجودة قد يكون زوجته موجودة قد يكون هذا يعني إنه هنا عليها أمان يعني هناك أمان يعني بس هناك في أمان إيه إذا هي ما نعم يعني ما في هو ما في خلوة مو في خلوة هي ويا لا يعني لا ما في خلوة شرعية ما في خلوة لا بس كونه أعمى مثلا إذا كان مر شاف شو ما بيكون الجهل وفي ضرورة يعني معلومة ضرورة فيها ضرورة ضرورة أيوة الضرورات ما بيت تقعد فيه الضرورات تبيح المحظورات ما تكون ما بتكون ببيت زوجها إيه ما إذا كان بيتها المستأجر زوج وطلعوها فين بدها تروح ما في مال محل تقعد ضار لك شلو. نعم قال أولا معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض. الثاني تهيئة فرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية إن رأيا أن الخير في ذلك. قد بالأول المرأة هي تكون طالبة الطلاق، قد يكون الزوج هو طالب الطلاق، فإذا جعلنا الفرصة بيناتهم ثلاث حيضات معلومة قد تندم هي يندم هو يرجع لبعضهم لو المصلحة أن يرجع لبعضهم. ثالثا الجيم ثالثا التنويه بفخامة أمر النكاح. محي الله أنت ما بتطلع وبتمشي بدك تربص بتحط نفقة بدك غير لك لون. هنا التنويه بفخامة أمر النكاح حيث لم يكن أمرا ينتظم إلا بجمع الرجال، لما بيصير الزواج ما بيصير إلا بجمع رجال وشهود وكذا كمان، ولا ينفك إلا بانتظار طويل ثلاث حيضات. شو في بعض الحريم بثلاث سنين بيحيضوا مرة، بده تسع سنين تخلص عدتها هي. أعطي بالك هذول إيش شو اسم العذريات العذرة أخي جمال وكمال وحدتهم بتحيض بثلاث سنين مرة ظهر لك لون. هذا لنا الإمام الأبو سير يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلوم، لو كان عندك إنصاف ما بتلوم مش لو حتى طبقة ما في أمريكا شعب الحي. أين قال ولولا التنويب بفخامة أمر النكاح حيث لم يكن أمرا ينتظم إلا بجمع الرجال ولا ينفك إلا بانتظار طويل، ولولا ذلك لكان بمنزلة لاعب الصبيان ينظم ثم يفك في الساعة. والله كله ما بيصير هذا. نعم. رابعا إن مصالح النكاح لا تتم، شو عندكم أنتو؟ أن مصالح النكاح يعني حكمة ذلك أن مصالح النكاح لا تتم حتى يوطنا، من يوطنا؟ زوج الزوجة أنفسهما، هيك عندكم؟ على إدامة هذا العقد ظاهرا. نعم. فإن حدث حادث يوجب فك النظام، هذا الشيء إن يوجب فك إيش هذا النظام، نعم، لم يكن بد من تحقيق صورة الإدامة في الجملة. يعني في بعض الأمور لازم يتم الرابطة موجودة بأن تتربص مدة تجد لتربصها بالا، وتقاسي لها عناء. شو معنى يعني مدة طويلة مرات بالي يعني مدة إيش طويلة. أنواع العدة كم نوع؟ قال العدة أنواع. أولا عدة المرأة التي تحيض. قديش عدتها التي تحيض؟ ثلاث حيضات. بتحيض أول مرة تطهر، بتحيض مرة تاني وتطهر، بتحيض مرة تالتة تطهر بالطهر تغسل. شايفين إخواني يبدأ مدة قد يندم هو أو تندم هي أو العدة أنواع العدة. العدة أنواع. أحسن لازم تكتبوا أحسن. العدة أنواع. أنواع العدة. العدة أنواع. إيه. العدة أنواع. أبين يعني. رح بسأل سؤال أنا للي بجاوب منكم. هل للرجل عدة؟ نعم. براو عليك يا ولد. متى؟ طرح الولد. إنه يعتد مثل المرأة. أن يعتد في ناحية واحدة. إذا كان أخذ براو عليك. إذا واحد أخذ أخت وطلقها بده يتزوج أختها ما بيسعى أن تخلص عدتها. صار كأنه بالعدة. أو أخذ أربع نساء طلق واحدة منهن ما بيحسن يتزوج الخامسة حتى تخلص عدة الرابعة. قال لك شلون؟ عم تعطوا بالكم. ورأسها رح يبركوا دوام. مثل ديك. ديك الله يهديك ما في عنده عدة. وهي؟ إي نعم. عدة أولا عدة المرأة التي تحيض وهي ثلاث حيض. عدتها ثلاث حيضات. إذا عند أبي حنيفة أكثر الحيض عشر. قديش أكثر حيض؟ عشر أيام بلياليها. إذا كانت ثلاث حيضات قديش الزوج بيطلعوا؟ 30 يوم. والطهر بيكون بيناتهم طهرين 30 60 يوم تخلص العدة عند أبي حنيفة. أي أقل ما يكون. أما في بعض الناس بتحيض عشرة أيام لكن بتتم طهرة ثلاثة أشهر أو سنة ظهر لك شلون أو أكثر أو أقل حتى تخلص. نعم. الثاني من العدد عدة المرأة التي يأست من الحيض من المحيض ما بتحيض. أنت بتيأس إخواني سن اليأس عندنا اختلف فيها ثلاثة أقوال. قيل 50 وقيل 55 وقيل 60 ما حدا زاد عن 60 ظل شلون إلا اللي بيزيد عن 60 بيكون لأمر خارق نادر والنادر ما إله حكم والنادر مثل ست نسارة لما جاء المحيض كانت من 90 سنة ألد وأنا عجوز وهذا شيخي بعلى وهذا بعلي شيخة شلون بيجي رب العالمين قادر أتعجبين من أمر الله يعني من إرادة الله وقدرة الله. قال التي يأست من المحيض وهي ثلاث أشهر حكم الصغيرة. ثالثا عدة المرأة التي مات عنها زوجها وهي أربعة أشهر وعشر. شو عندكم أنتم؟ كنت يوم والألف أربعة أشهر وعشر معطوف عليها. أما الآية فعد أربعة أشهر ذي معطوف على المنصوب منصوب. أما هون وهي أربعة أشهر وعشر. نعم لكن وعشرون وأربعة أشهر وعشر يعني وعشرة أيام. شوف يا ابني إذا حذف التمييز العدد بدون تذكير وتأنيث مثلون عشر بتقول عشرة يعني عشرة أيام. لو مذكور الأيام نقول عشرة أيام حيث أنه محذوف بتقول عشر وعشرة جائز. ما لم تكن حاملا فإذا كانت حامل عدتها بوضع الحمل. نعم صلحتها صلحتها أبو أسامة. هنا ما لم تكن حاملا. رابعا عدة الحامل حتى تضع حملها. يقول الشيخ وهذا إجمال نفصله فيما يلي. ذكر العدد إجمال وراح يفصل كل واحدة لنفسها. الزوجة إما أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها، يا كاتب الكتاب بس فقط وطلقها ما هو مدخول بها أو داخل بها، والله شلون. قال عدة غير المدخول بها والزوجة غير المدخول بها إن طلقت فلا عدة عليها، بس كاتب الكتاب ما دخل فيها ما لا عدة هي طلقتها، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا. نقول لبيك يا رب. إذا نكحتم المؤمنات يعني عقدتم عليهم العقد ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تعاشروهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. شايفين إخواني ما في عدة أبدا. فإن كانت غير مدخول بها، شايفين إخواني، وقد مات عنها زوجها فعليها العدة. عندك أنا أبو سامة. فإن كانت غير مدخول بها ومات وقد مات عنها زوجها، أنت شخبرين بالفرصة، قد مات عنها زوجها فعليها العدة كما لو كان قد دخل بها. الموت كالدخول، الموت كالدخول، مات هو كرثه مات هي كرثه. نعم، لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. شايفين إخوان هم طبعا مصوم مصوف، وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها شو عندكم بعدين، وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه. حزنا عليه شايفين إخواني. نعم، الحقيقة ما في نعمة على المرأة مثل نعمة الزوج. أعظم نعمة على المرأة بشوفها هي نعمة الزوج، ولذلك المت الأمزوجة تبقى طول حياتها حزنان، طول حياتها حزنان تبكي على حالها. أعظم نعمة على المرأة إيش؟ زوجها. يمو نعمة عليها. نعم، يمو نعمة عليها. دوم أعظم نعمة إنه الزوج على زوجته، كمان هي نعمة منها أعظم. يعني كلاهما نعمة للآخر، أما أعظم من ابنها وأعظم من أبيها وأعظم من أخيها وأعظم من عمها وأعظم من خال، يعني يموت أبوها ولا يموت زوجها، لا يموت أبوها، يموت عمها ولا يموت زوجها، لا يموت عمها، يموت ابنها ولا زوجها، لا يموت ابنها. ما بتتأثر مثل ما ما بتريد أن يموت، لكن ما بتتأثر مثل ما وفى زوجها. شايفين إخواني بغزوة أحد لما رجع عليه الصلاة والسلام طلعت امرأة قال لها رسول احتسبي، قلت لمن؟ قال لها عمك. قالت إن لله وإنا قال احتسبي، قلت من؟ قال ولدك. قالت إن لله وإنا إليه راجعون. احتسبي من؟ قال إن احتسبي من؟ قال زوجك والولد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزوج عند امرأته في مكان كلها وليك ما هو الولد. لما قال له زوجك صرح. نعم، لأن معلومة هي بيت سكنها، الله قال ليسكن إليها وتسكن إليه، يعني بتبين له أسرارها، ما تبينه لا لأبيها ولا لأخيها ولا لولدها ولا كل تعتز به. نعم، حياة. نعم، قال ومنين نعرف أنه وفاء الرجل كمان وفاء لزوجته، مثل المرأة تكون وفية لزوجها بيكون كمان زوج وفي لزوجته، ولا ما بيكون إنصاف؟ اللي فاتت حالها وجبت لك الأولاد، قال لي لك الولد يا أبني قديش بده تعب، بده عناء، بده ضر لك له، هي كمان تكون وفية أنت. قال عدة المدخول بها، هيك عندكم؟ وأما المدخول، نعم؟ إيه راحت. عدة العنوان عدة المدخول بها، وأما المدخول بها فإما أن تكون من ذوات الحيض أو الحيض أو من غير ذوات الحيض، من حيض بصير كمان الحيض. عدة الحائض إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض، لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء جمع قرء، والقرء الحيض. شايفين إخواني بيجي على قرء لكن قليل مثل قفل وأخفال. نعم، قال ورجح ذلك ابن القيم. ابن القيم لأن القرء مشترك بين الطهر وبين الحيض. دوم إجا تفسير إنه مراد به الحيض خلاص ما بقى لا يعدل عنه. ورجح ذلك ابن القيم مثل ما بيقول الإمام أبو حنيف إنه القرء إنما هو الحيض. الشافعي يقول القرء الطهر. قال فقال ابن القيم إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض، ولم يجي عنه في موضع واحد استعماله للطهر، فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى، بل يتعين، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك. شو أيام أقرائك؟ أيام حيضك تترك الصلاة، لو حملنا على الطهر بصير تترك الصلاة أيام الطهر؟ ما بصير. لا فوق أقراء جمع قرب. غلط. بتقولوا الناس إهرامات، هي أهرامات جمع هرم، أهرامات. أقرأ. ودعي الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك. مو هيك أخي؟ عم تفهم شيخ أحمد؟ وهو صلى الله عليه وسلم المعبر عن الله. مو هيك يعني؟ وبلغة قومه نزل القرآن. صلى الله عليه وسلم. فإذا أورد المشترك في كلامه على أحد معنيه النبي صلى الله عليه وسلم وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البت. مفهوم هذا. وإجا كلام النبي مراد بالأقراء يعني الحيض، دعي صلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضك. ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها، وإن كان له معنى آخر في كلام غيره. وإن كان وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض علم أن هذا لغته، فيتعين حمله عليها في كلامه. ويدل على ذلك ما في سياق الآية من قوله تعالى ولا يحل لهن للنساء أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. شو الخلق؟ الحيضة. شوف الإخواني مطهر لصهر الأصل، وهذا هو الحيض. والحمل عند عامة المفسرين والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي الموجود، وبهذا قال السلف والخلف، ولم يقل أحد إنه الطهر. وأيضا فقد قال سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم شككتم في عدتهن، شو من تعتد، فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن أعطف عليها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. شيء من إخواني. واللائي لم يحضن معطوف على إيش؟ على واللائي يئسن. اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن شككتم قديش العدة، في عدتهن ثلاث قروء واللائي لم يحضن. هم تحطوا فاصل، انتهت كلامه. وأولاة الأحمال كلام جديد، أجلهن أن يضعن حملهن. أنا حاط النقطة عندي إيش؟ قبل ثلاثة أشهر. بعدين حاط ولا لم يحد مترك لشيء. بتكون النقطة هو. هاي لازم تكونه. نحط النقطة ثانية أحسن. إيه فاصلة أيوة. حتى ما تعطفوا على إيه؟ ولا لم يحد ولا الأحمال. بس التباين بيناتهم. أيوة. فهمتوا يا شباب؟ أيوة. ولا لم يحد معطوف على إيش؟ واللاء يئسن يعني اليائسات واللي ما بيحيضوا. مين اللي ما بيحيضوا؟ الصغيرات. والله شو هذا ليش تعتد؟ واحد مثلا كتب كتابه على صغيرة طلقها بما تبلغ، شو بتعتد؟ ثلاثة شهور. واللي يائسات من الحيض صار عمرها 70 سنة وطلقها كمان ثلاثة شهور. شفت شيخ إبراهيم؟ نعم. طيب جينا للحبالة. وأولاة الأحمال أصحاب الأحمال الحبلة أجلهن أن يضعن حملهن. راح. فجعل كل شهر بإزاء حيضة، وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر والحيض، لا بعدم الطهر والحيض، عينوا الحيض. وقال في موضع آخر قوله، شو عندكم بعدين؟ قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، يعني لأوائل عدتهن. يعني شو الأوائل عدتهن؟ أول طهر يعني. معناه لاستقبال عدتهن لا في العدة. وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء مستقبلة بعد الطلاق فالمستقبل بعد إنما هو الحيض، فإن الطاهر لا تستقبل الطهر، هي طاهر شو مستقبل الطهر إذ هي فيه، وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها. فبدك تطلقها بتخلص الحيض وتدخل بالطهر وتطلقها. أقل مدة للاعتداد بالأقراء، قديش الإنسان تحسن تطبيق أقل مدة تعتد المرأة شايفين قوان يعني يمكن أن تهت أدتها. قالت الشافعية وأقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالأقراء 32 يوما وساعة. بعد مضى عليها 32 يوم وساعة أنا خلصت عدتي وبتعتبرها أن صادقة بالصديقة ولا أن تتزوجها من شيخ. وذلك حبيبين لك يعني بأن يطلقها في الطهر ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة بس قبل ما تبدأ بالحيض بساعة طلقها، فتكون تلك الساعة قرآن عند الشافعي. الطهر هو القرآن هذاك السني بس مشان السني اينا فنشلون بطلقها عند الشافعي المراد بالقرآن الطهر. طلقها بإيش؟ بآخر الطهر بأي ساعة حتى بعد ما طلقها بساعة زمنية دخل حيض ثم تحيض. قديش أقل حيض عند الشافعي؟ يوم. ثم تحيض يوما ثم تطهر 15 يوما. الطهر الفاصل بين هذا متفق عليه 15 يوم وهو القرء الثاني. ثم تحيض يوما ثم تطهر 15 يوما وهو القرء الثالث. فإذا طعنت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها. طهرين 15 يوم وثلاث أيام يومين ساعة. طهرين 30 يوم 30 وثلاث أيام وساعة بتبع الطهر حيضتين صحيح لأن طلقها بإيش 30 يوم وساعة حيضتين يومين صارت 32 و 15 يوم 32 يوم 32 يوم وساعة ما بالاحتياط. أيوة لا الاحتياط من الساعة من القرء الأولاني حتى يكون الطهر الأولاني هنا والقرء عند الطهر أطهار صار صار نط أطهار وحيط وحيطين لأنه عنده القرء مرابي الطهر مو الحيط. قال راحت وأما أبو حنيفة رحمه الله فأقل مدة عنده 60 يوما بيأخذ عنده القرء الحيط ثلاث حيضات أكثر الحيض 10 10 و10 30 وطهرين فاصلتين 15 و15 30 60 بزيدوا ساعة احتياط. ليش ما ناخذ الأقل؟ لا من باب الاحتياط إن شاء الاحتياط أولى بلكي يعني كانت بتشوف عدل أما شاء الاحتياط. إجوا الصاحبين جاي لا نعم أستاذ عم ناخذ الأقل بالشافعي يعني. الشافعي أخذ الأقل يوم أما عند أبي حنيفة أيام الأقل أخذ الأعلى ما بيورع 10 أيام. وعند صاحبيه الإمام أبي يوسف الإمام محمد 39 يوما يمشوا على الحيض أقل ثلاث حيضات 9 أيام وطهرين كل واحد 15 30 39. يعني إذا كان هي عادتها 3 أيام ما مكلفات 10 ما أقول نعم. أي نعم. يعني تصور إنه ثلاث حيضات ثلاث أيام ثلاث أيام وخمسطعش من إذا أنت أنا عاد ثلاث أيام وأنت وجد آخر مصدقة نعم لكن بزيدوا يوم ساعة من كل الإيش مع 60 وإن باب الاحتياط. فيتبدأ عند الإمام أبي حنيفة بالحيض 10 أيام وهي أكثر مدته ثم بالطهر 15 يوما ثم بالحيض 10 والطهر 15 ثم بالحيضة الثالثة 10 ومدتها 10 أيام فيكون المجموع 60 يوما. فإذا مضت هذه المدة وادعت أن عدتها انتهت صدقت بيمينها كمان وصارت حلالا لزوج آخر. تحلف يمين انتهت عدتك تحلف خمس. أما الصاحبان رضي الله عنهما أبو يوسف ومحمد فيحسبان لكل حيضة 3 أيام أقل الحيض وهي أقل مدته ويحسبان لكل من الطهرين المتخللين الحيضات الثلاث 15 يوما فيكون المجموع 39 يوما. مفهوم؟ طهرين لأنه بس نعم. عدة غير الحائض عدة غير الحائض وإذا كانت من غير ذوات الحيض فعدتها 3 أشهر ويسبق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ والكبيرة التي لا تحيض، سواء كان الحيض لم يسبق لها أبدا أو انقطع حيضها بعد وجوده، لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم شككتم أديش عدتهن، فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن كمان عدتهن ثلاثة أشهر. وأولاة الأحمال، أن نحط نقطة على بعض، واللائي لم يحضن حتى نعرفها كمان مطوفة اللي قبلها، لم يحضن حطوا نقطة بعد يحضن. وأولاة الأحمال أجلوهن مشكولة وأولاتها في تصريح الفتحة، وأولاة الأحمال عنا وأولاتها مشكلة إيه غلط حطوا لضمي لازم تتخبر لا الكسرة هاي للشيء اسمه إني اغتبته إني اغتبته كسرة للنون يعني لازم تحطوا لضمي. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. راحت. روى ابن أبي هاشم في تفسيره عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أقرأ الأمة المحمدية، قال له مقام بباب شرقه سيدنا إيش أبي، لكن الصحيح أنه مدفون في المدينة، لكن له مقام إيش هنا. أنا رأيته في المنام هم بالمقام، ونمت أن يفرد فرشي الحاط السيف عم جاهد فيه بيني وبينه. عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن أناسا بالمدينة يقولون في عدد النساء ما لم يذكر الله في القرآن. شن هذول اللي عم يقول عنهم إن أناسا يقولون في عدد النساء؟ الصغار والكبار وأولاة الأحمال، الكبار اللي ما بيحيضوا والصغار ما بيحضن والإيش ولا الأحمال، إنه هذول مو مذكورين إيش شو بنقول لهم. فأنزل الله سبحانه في هذه السورة: واللائي يئسن، هذول الكبار من المحيط، من نسائكم إن ارتبتم شككتم فعدتهن ثلاث أشهر، واللائي لم يحضن لصغرهن أي رح. وأولاة الأحمال صار لك لون هي كمان، واللائي لم يحضن حطوا لها نقطة. أي نعم. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمل، نزل أي به السبب يعني إنه صار يقولوا الأنصار يا ترى الصغيرة شو عدتها والآيسة شو عدتها والحبلة شو عدتها، نزل جواب عند الله عز وجل. سمعانين؟ قال: فأجل إحداهن أن تضع حملها، فإذا وضعت فقد قضت عدتها. ولفظ جرير هيك عندكم؟ ايه تزوج يكتب اسمها بتاع حتى تخلص النفاسة. ولفظ جرير: قلت يا رسول الله، جرير بن عبد الله البجلي، ان اناسا من اهل المدينة لما نزلت هذه، ان ناسا ولا معلش، من اهل المدينة لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء، قالوا: لقد بقي من عدد النساء عدد لم يذكرن في القرآن. شن الباقي؟ الصغار والكبار التي قد انقطع عنها الحيض. هيك عندكم؟ والكبار التي قد انقطع ولا عنهن الحيض عندكم؟ نعم. أنا عندي عنهن. أحسن. أنا عندي عنهن. عنها. انقطع. والكبار التي قد انقطع عنها، عن الكبار جمع كل جمع مؤنث، الحيض وذوات الحمل، ثلاثة ذوات ما نزلوا شيء. قال: فأنزلت التي في النساء القصرى، لتقولوا سورة صغرى قولوا قصرى، قصرى وكبرى، ما في صغير بالقرآن. شو يعني سورة الطلاق اللي فوق سورة التحريم؟ أي سورة الطلاق؟ نعم. أي سورة الطلاق؟ أي سورة الطلاق. أي اسمه سورة الطلاق. نعم. مراد القصة سورة الطلاق. شو نزلت هاي الآية جاي؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، الآخر الآية. وعن سعيد بن جبير في قوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. إذن هناك سؤال جابر وجبير. جابر هناك ولف جري. ولف جري هناك أين. وعن سعيد بن جبير في قول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم يعني الآيسة العجوز التي لا تحيض أو المرأة التي قعدت من الحيضة فليست هذه من القروء في شيء. وفي قول إن ارتبتم في الآية يعني إن شككتم قديش عدتها فعدتهن 3 أشهر. وعن مجاهد إن ارتبتم ولم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيض أو التي لم تحض فعدتهن 3 أشهر. فقوله تعالى إن ارتبتم يعني إن سألتم عن حكمهن وشككتم فيه فقد بينه الله لكم. حلقوا في هؤلاء أنا كان عندي وشككتم فيه فقد يعني إن سألتم عن حكمهن وشككتم فيه ما قال شيء فقد بينه الله لكم. حكم المرأة الحائض إذا لم ترى الحيض. إذا طلقت المرأة وهي من ذوات الأقراء ثم إنها لم ترى الحيض في عادتها أو تتأخر ولم تدري ما سببه فإنها تعتد سنة. سنة تتربص مدة 9 أشهر لتعلم براءة رحمها لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل. فإذا لم يبن الحمل فيها علم براءة الرحم ظاهرا ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسات 3 أشهر. وهذا ما قضى به عمر رضي الله تعالى. شايفين إخواني. قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه. خلاص. سن اليأس. أنت المرأة اللي بتحيط تيأس على الحيض. قال اختلف العلماء في سن اليأس فقال بعضهم إنها 50 سن اليأس وقال آخرون إنها 60. والحق أن ذلك يختلف باختلاف النساء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية اليأس مختلف باختلاف النساء وليس له حد يتفق عليه النساء. والمراد بالآية أن إياس كل امرأة من نفسها لأن اليأس ضد الرجاء. فإذا كانت المرأة قد يأست من المحيض ولم ترجه فهي آيسة وإن كان لها 40 أو نحوها. وغيرها لا تيأس منه وإن كان لها 50. عدة الحامل. وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها لقول الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال في زاد المعاد ودل قوله سبحانه أجلهن أن يضعن حملهن على أنها إذا كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي العدة حتى تضعهما جميعا. شايفين إخواني مثلا قديش بين التوأم والتوأم 5 أشهر و28 يوم أبدا. يعني مدة الحمل قديش بده يكون 6 شهور. متى ما كان أقل من شهور يعد إذا ولدت أول ولد وبعد 5 شهور جاب له الثاني هذا توأم. وفي ناس تأخر هيك تأخر إلو الله سبحانه وتعالى خلق العادات. أيوة جابت أول ولد والثاني جابت أول ولد 6 أشهر. لا على 9 أشهر على 9 أشهر العادي. والثاني نزل بعد 5 أشهر من الأول هذا توأم. توأم نعم قبل 6 أشهر قبل ما يتم 6 أشهر كله توأم اسمه توأم. هنا شو قال هنا لم تنقضي عدة حتى تضعهما جميعا هذا ما أبي حنيفة وتبدأ عدتها من الأخير مو من الأول. ودلت على أن من عليها الاستبراء فعدتها وضع الحمل أيضا. لأن الاستبراء ولدت منه وخلص انتهت. ودلت على أن العدة تنقضي على أي صفة كان حيا أو ميتا. نعم. ودلت على أن العدة تنقضي بوضعه على أي صفة كان أحسن والله. هنا. بوضعه على أي صفة كان حيا أو ميتا تام الخلقة أو ناقصها نفخ فيه الروح أم لم ينفخ. شوف إخواني عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أن يكون متمم مو شرط مو شرط مو شرط لا مو شرط ولو سقط بس يكون مخلع. إذا كان مخلع بتكون نفساء وكما مخلع تعد حيضة. عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة خولة أنا كان عندي مشكل حوالة سعد بن حوالة ما في سعد بن خولة كان عليه الصلاة والسلام معلومة بعد الهجرة اللي هاجروا الرسول يتمنى يموتوا في المدينة ما ينقضوا هجرتهم يجعلوا بلادهم. بقى سعد ابن خولة هذا رضي الله تعالى عنه راح لمكة وتوفي بمكة. الرسول صار يتألم كثير قال الله شو ولكن البائس الفقير سعد ابن خولة توفي في مكة المكرمة. اي نعم. قال هي زوجته عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب يعني لم تمكث قليلا أن وضعت حملها بعد وفاته. قولوا الشراح في الحديث بعد 21 يوما بعد 21 يوم وفاته فلما تعلت من نفاسها. شو معنى تعلت من نفاسها؟ يعني انتهى طهرت ايش من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعبع ابن بعكك هذا من الانصار وهذا كان ناوي انه ايش بده ياخذها. قال له شلون هنا رجل بيقول من بني عبد الدار فلم فقال لها ما لي اراك متجمله لكن غندرا بين نفسي لعلك ترتجين النكاح. كان العلم هو إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. شوف إخواني قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي وعشر متعين معطوها 4 اي نعم. قال حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قال السبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت يعني طعف المساء فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدا لي. لما ذكرت له لأبو السنابل طلع إيش زوجها لا وضع الحمل بس وضع الحمل خلاص أن يضعن حملهن. وقال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها كمان سما قصر، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر بصح العقد. شايفين اسمع له مين أخرج الحديث؟ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. أصحاب المذاهب يقولوا أنه ما بيثبت كل لا كل متفقين متفقين بصح متفقين بصح العقد صح العقد أي نعم، بس ما له يطاع حتى تخلص إيش لا حتى تخلص نفاسها عدتها انتهت من الوضع حتى بس تخلص النفاسة بس تخلص نفاسة. في منهم 3 أيام 4 أيام 10 أيام على حالة لأنه أكثر 40 يوم أقل ما له حد. وقال ابن شهاب هذا الزهري: ولا أرى بأسا بأن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوج حتى تطهر. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. والعلماء يجعلون قول الله تعالى هيك عندكم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 خاصة بعدد الحوائل. بعدد إيش؟ الحوائل، خاص بعدد الحوامل يعني. ويجعلون قول الله تعالى في سورة الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في عدد الحوامل. هناك الحوائل وهن الحوامل، الحائل اللي ما فيش. فليست الآية الثانية معارضة للأولى، مفهوم هذا؟ حد يشكال؟ فما وسامه. عدة المتوفى عنها زوجها، والمتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10. اي نعم، ما لم تكن حاملة. وكل حاططها على الرواية اللي حاطط جايب القرآن على الرواية ما لم تكن حاملا، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وإن طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت بعدة الوفاة. هنا اعتدت بعدة الوفاة، بعدة الوفاة، لأنه توفي عنها وهي زوجته. لكن لأنه ما زاف على أبوك بحماره، قال له باعي. شو باعي؟ باعه بدته. قال له ليش بقى تجر بحماره وأنا باعه ما بتجر؟ بدها تجر باعي، بدها تجر مثل هذيك الباعة. قلنا أنه جر باعي. ما هذا الظهر تبع المطبعة، كل ما شاف 4 أشهر و10 كل ما شافها بحط لها تنوين أليم. مثل ما جاي بالقرآن، حدا بيغير نص القرآن بالحروف أخي مو علماء، حدا بيغير نص القرآن وعشران جاي بالقرآن وعشران خلاص. أنا كل خارج مثلكم صلحت كلها، لأنه كلها حاططها وعشران وأنا مثلي كان عاشي كلها صلحت الآية وغير الآية كلها حاططها وعشران. القرآن لا إله إلا هو الحي القيوم. أيوة الحي القيوم. أيوة عدة المستحاضة هيك عندكم؟ المستحاضة تعتد بالحيض اللي بيصير معها، بيصير عرق، بيصير بينزف دم على طول، ما بينقطع ما بيقادم. ثم إن كانت لها عادة فعليها أن تراعي عادتها في الحيض والطهر، فإذا مضت 3 حيض انتهت العدة، وإن كانت آيسة انتهت عدتها ب3 أشهر. مفهوم؟ يعني إذا كان الحرمة طلق زوجها وإلى عادي حيضتها لا محا عادتها بتحيض بالشهر 5 أيام وبتطول 25، ونزل عنها الدم صار محا انفجار، بعد ما انفجر الدم طلقها زوجها، بترجع لعادتها الأولى المعروفة. قديش عادة خمس أيام وخمسة وعشرين طول تخلصها بلا وإن كان عم يشد على طول عليه هذا مستحاضة مثل رعاف مرضى فهمت هو شلو فهمت أبو هلال أبو سام كل فهمت إيش خمسة وعشرين أيوة يعني متى ما ضلت ثلاثة شهور تأخذ طول سعدتها يعني بتحسب الحساب على حسب ما قبل عدتها قبل الاستحاضة أيوة. طيب إذا كانت أي شيء بيصير معها استحاضة إذا كانت أي شيء بيصير استحاضة لكن عرق هذا الانفجار ما له دخل ما له دخل ما له دخل هذا بيكون أي شيء هذا لا بيمنع صلاة أوقات بيكون حيض أوقات بالريح حيض بيعرفوه الناس أوقات بيكون استحاضة مرض هذا والله شلون فالاستحاضة هي مسكين بيصير مرض دم عادي بيكون إيه عرق بالانفجار هنا هنا قال وجوب العدة في غير الزواج الصحيح هيك عندكم مهم في غير الزواج الصحيح من وطئ امرأة بشبهة وجبت عليها العدة واحد مثلا مسافر اجت اخذ زوجته لعنده نيمتها على تاخة طالب تنام هي زوج عليه وذيك نامت في غرفة وزوجها مسافر في بعض المسافرين أخي مو ناقص إنه اللي دنب ودنين طوال يفتح الباب مثل حرامي شوي شوي نايمين قال ما بدي فيقهم مش لا وعيبنا بالتقد واحد جنبه نايمي نام معها صار لك له ما صح يعني صير مو صح يعني أو ظنت بزوجها مو جاي ودني ليل مو عارف يعني بصير صار لك له بصير يعني انه صار شبهة شو بيساوي بحالها مش لون اختين مرة اختين تزوجوا اخين جابوا لهم العرس هاي مرت هاي دخلوا علي ذاك عمره ما شافون مطلع اصبح الصبح كل واحد اخبر عشان من ابي حنيفة هاي جمعوا العلماء بعد ما عاملين صبحية وجدوا ابو العروسين العريسين مو معروف شو قالوا مالا وجمع علماء قالوا شو مالا أولادي كل واحد دخل على زوجته إيش أخو بالشبهة شو بنساوي صار يسألوا العلماء قال ما في شيء ما فيها إثم يطلع كل واحد إيش بده ينتظر حتى تخلص إيش العدة وبعدين يرجع عليها إيش لهم بعد ما أخي وطأها وأنا بده يرجع عليها أبو حنيفة شو رأيك يا إمام قال له أنا رأيي إنه جيبوا الرجال له قال له أنت رضيان تكون دخلت عليها زوجتها قال له إيه والثاني قال له إيه جاب البنات رضيان يكون قال له إيه قال له كل واحد يطلع وتم على زوجته ذيك طلع ما لعب عقد على اللي دخل عليها عقد اللي دخل قال له ما دخل ذيك ما لعب لي وهي اللي دخل يصير زوجته وضع بزوجته شوف هالجواب العظيم جواب عظيم عظيم إنه هي دخل هذا على زوجتها هي بشوفها زوجتك ديك إذا طلقتها اللي دخل عليها أخوك ما لا عندي بالنسبة لك وهي تكتب كتاب تم زوجتك هاي ما لا أجنبية هاي وضع بشوفها ما في اسم بدل ما تعتد وما تعتد من حمله صار إجا ولا يكون ابنه شوف الذكاء كل واحدة تعتد وتنجح عمر شيء عظيم كثير يا الجواب فهمت أبو أسامة نعم اللي يستنى كل واحد ثلاثة شهور عروسين عروسين وما الحب إلا الحبيب الأول الأدش وهذا أخي إيش هنا أول يوم عدته نعم أول يوم عملوا له عدته الله يرضى عنه أبو حنيفة على الجواب المحكم شو الأم العلماء أزول الله يرضى عنه فهمت إيش عبد الحي أشكرت عليك حياك الله برافو هلأ مثلا الشيخ عبد الحي والشيخ سعيد الآن كتبنا لكم كتاب كل واحد على بنتي بالخطأ انت خلط على زوج الشيخ سعيد والشيخ سعيد هي وطب شبهة ما في اسم لكن بدها تعتد ثلاث حيضات بدل ما تعتد ثلاث حيضات تروح تاخذ انت تاخذ وطأ اخوك لا بتطلق ان زوجتك اللي دخلها الشيخ سعيد تكبر كتاب على الشيخ سعيد. ايوه طلق زوجتي اللي اخذ بده يختار الشيخ سعيد. ما طلق ما دخل عليها بالشكل. اللي دخل عليها. بتطلق انت ما لها عندي هي، انت ما لك دخلها حتقول لها عندي. ايوه. واللي انت دخلت عليها بتطلقها الشيخ سعيد مرة الشيخ سعيد كمان ما لها عندي، بتكون تم نكتب كتابك انت على هي ولا تم اتنصر. يعني ما لها عندي، اجر مسؤول ما لها عندي. صار لك لو. بتم هي عندك وبتم ذاك عند رفيق وخلص. جمع بيت اختين وشيلوا عدتي. اه في جابين. مو شرط يكونوا اختين هذول. اخين. اخين عم نقول مو اختين. اخوين. اخين. مو شرط يكونوا اختين. تزوجوا بنتين. مو شرط يكونوا اختين. ضل لك شو؟ نعم مو شرط تكونوا. الدليل انه ما كانوا اختين البنات. ثم ما في عقد هون. ما في ما صار دخل ما دخل عليها انه بحقيقه ما لها اي مثل الزنا، الزنا ما لها عدي ما في مشلو بس بشبهه يعني ما لها عدي هي تقول نعم قال تحول العده من الحيض الى العده بالاشهر هيك وصلنا ولا لسه ما وصلنا لها لا لسه وجوب العده في غير الزواج الصحيح من وطئ امراه بشبهه وجبت عليها العده لان وطئ الشبهه كالوطئ في النكاح في النسب باسم النسب مو هيك فكان كالوطئ في النكاح في ايجاب العده لما كان اذا اجى ولد بصير ابنه كذلك في وجوب العده وكذلك تجب العده في زواج فاسد اذا تحقق الدخول شايفين اخواني ومن زنى بامراه لم تجب عليها العده عطت بالكم لان العده لحفظ النسب والزنا لا يلحق نسب ورأي الأحناف والشافعية في والزنا والزاني لا يلحق نسب أحسن والله والزاني لا يلحق نسب هنا وهو رأي الأحناف والشافعية والثوري ورأي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقال مالك وأحمد عليها العدة وهل عدتها ثلاث حيض أو حيضة تستبرئ بها الروايتان عن أحمد أين تستبرئ بها الدهمس عنا ما في همس حطوا لها أين روايتان أحمد قال تحول العدة من الحيض إلى العدة بالأشهر إذا طلق الرجل زوجته وهي من ذوات الحيض أو الحيض ثم مات وهي في العدة فإن كان الطلاق رجعيا فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة فنسى الإنسان باسم زوجها وهي أربعة أشهر وعشر لأنها لا تزال زوجة له وعشرون وهي أربعة أشهر وعشر ما بدي شيء بس هنا لأن لا تزال زوجة له ولأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية لا يزيل الزوجية مو زوجة لا يزيل الزوجية ولذلك يثبت التوارث بينهما إذا توفي أحدهما وهي في العدة عندكم فيه وهي في العدة عندي ما في فيه حطوها وهي في العدة نعم تفضل أصبح اللي ماسك عدة بال بالرجعية ما إيه؟ نفس عدة توفى زوجه هو نفس العدة تترك نفس العدة اللي موجودة معلوم إيه لو كانت بقي لها يوم أيوه. عدة الطلاق عدة الوفاة أربعة أشهر عشرة أيام أيوه. هنا يعني ما بتسمى إمتى لا ما بتسمى اليوم اللي بيتوفى تمسك إيه تمسك أربعة أشهر عشرة أيام وإن كان الطلاق بائنا فإنها تكمل عدة الطلاق بالحيض، تكمل تكميل ليش لما صار زوجته، ولا تتحول العدة إلى عدة الوفاة، وذلك لانقطاع الزوجية بين الزوجين من وقت الطلاق، لأن الطلاق البائن يزيل الزوجية فتكون الوفاة حدثت وهو غير زوجه، ولذلك لا يرث أحدهما صاحبه إذا توفي أحدهما وهي في العدة إلا إذا اعتبر فارا، هربان، طلعت يهرب من إيش؟ من إرثه، من قل له لا، ومن ورثه غصبا عنه. كثير في بعض الرجال بيكون أخذ غير أم وطلقها حتى ما ترث، بيجي بطلقها مسكين، وإذا مات هي بالعدة من الورثة، لأنه على طريق الفار الهربان. يعني ولو كان بائن، ولو كان إيش مكان إذا ثبت إنه إذا ثبت معلوم طلاق الفار. طلع البنت هيك نكاية يمشح كما ترى ومات هي لساها ما خصيت عنها ترى وركي جديدة وورده ترى فار عاد مع انه كان شاب يعني مو مبين عليه ما له دخل. لا اله الا الله. بحيث انطلقها وكان صحيح يعني مريض لا اذا كان صحيح ما بترث، اما اذا كان مريض هذا يقول له صار فار في يكون في شيء يكون أثبتت مرضاً. وطلاق الفار، شو طلاق الفار دخلك؟ أن يطلق المريض مرض الموت امرأته طلاقاً بائناً بغير رضاها، شايفين إخواني، ثم يموت وهي في العدة، فإنه يعتبر في هذه الحال فاراً من الميراث، ولهذا قال مالك ترث ولو مات بعد انقضاء عدتها، شايف إيش؟ وبعد نكاح زوج آخر، تمام؟ معاملة له بنقيض قصده. خرج. شايفين إخواني والله نعم. شايفين إخواني الله. يعني زوجت آخر بدون الأولاني. إيه بترك من الأولاني. إذا كان شغلة نكاية يعني. نكاية. قصد الضرر وهي ما لها خاطر. ظهر لك شلون؟ هنا. ويرى أبو حنيفة ومحمد رحمهم الله أن الحكم في هذه الحال يتغير، فتكون عدتها أطول الأجلين. عند أبي حنيفة. عدة الطلاق وعدة الوفاة، فإن كانت عدة الطلاق أطول اعتدت بها، وإن كانت عدة الوفاة هي الأطول كانت هي العدة. شو إخواني؟ أي شرح لك يا؟ أي إذا انقضت الحيضات الثلاث في أكثر من أربعة أشهر وعشر اعتد